السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، هنا بنتكلم هل يجوز للمرأة أن تظهر عورتها أمام الأقارب من النساء؟ هنا بيتكلم عن العورة المغلظة اللي تكلمنا عنها المحاضرة الماضية، فاكرين لما قلنا أن في خلاف ما بين العلماء هل هي من السرة إلى الركبة كما قال جمهور، ولا هي من زي ما بنقول اللي هي القبل والدبر وما حواهما، هيبقى كده هاف شورت، وده اللي ذهب إليه مالك وأحمد وأهل الظاهر، طبعا رواية عن أحمد. طبعا تكلمنا المرة الماضية وقلنا إن دي كده عليها إجماع من العلماء، والخلاف كله على الركبة والفخذ، وقلنا إن التغطية هتكون على استحباب، التغطية هتكون على استحباب. طيب، بالنسبة بقى، هل يجوز للمرأة ان هي تظهر العورة المغلظة امام الاقارب من النساء، قرايبها بقى، مين اقارب من النساء؟ الام، الاخت، ها، العمة، الخالة، البنت، هل يجوز ليك ان انت تظهري العورة المغلظة امامهم؟ هنا بيقول لك ايه، وثمت مسألة مهمة يجب التنبيه عليها في هذا المقام. طيب هينبهنا إيه لإيه؟ وهي أن كثير من النساء لا يمتنعن عن كشف عوراتهن أمام المسلمات. عارفين بقى بنات إن هم يقولوا إيه، كلنا ستات مع بعض يبقى ما فيش إيه مشكلة، لا سيما إيه بقى، ها، الأكثر شيوعا إيه، الأقارب منهن، قرايبك، أمك، بنتك، اللي هم المقربين ليكي، خصوصا فين؟ في الأعراس، في الأفراح، عند تجلية العروس وتهيئتها، لما بنبتدي ان احنا ايه، نبتدي بقى ان ايه، نوضب كده العروسة ونهيئها للزواج، نبتدي انها تتكشف بقى امام الام او امام الخالة العمة، لا، هذا لا يجوز. دول ده عورة مغلظة لا يجوز لأحد الاطلاع عليها غير الزوج فقط، ولا ايه فرق ان دي بقى قريبتي او مش قريبتي، كلهم في الحكم سواء. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، ولا المرأة الى عورة المرأة. يحرم، حرام، عشان كده قال ابن الجوزي: عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل، من السرة إلى الركبة. طبعا هنا واخد برأي إيه؟ الجمهور. طبعا وبيقول لك عموم النساء الجاهلات لا يتحاشين كشف إيه العورة، ما يكسفوش من كشف العورة أمام بعضهم البعض، والأم بقى موجودة والأخت والبنت إيه، ويقولوا إيه دول القرايب ما فيهاش حاجه، لا، كل النساء في الحكم سواء. شوفي النووي بيقول ايه: فيه تحريم نظر الرجل الى عوره الرجل ونظر المراه الى عوره المراه، وهذا لا خلاف فيه، ده عليه اجماع من العلماء ان يحرم. طبعا انتوا عارفين يحرم يعني ايه، فيها اثم ان ينظر الرجل الى عوره الرجل او المراه الى عورة المرأة، حتى لو كانت من ايه، من الاقارب المقربين اليك. طيب، حرمة وصف المرأة امام الرجال، حرمة وصف المرأة امام الرجال. طيب هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها. هنا يحرم ان المرأة تباشر المرأة، يعني تجلس مع المرأة، والمرأة طبعا نساء مع نساء ممكن انها تقعد ايه مبدية للزينة بتاعتها، تقعد وهي مثلا كشفة الرأس، شعرها، حاطة ميك اب، لابسة مثلا نص كم، قاعدة لابسة جيبة، قاعدة لابسة بلوزة، لابسة فستان، هي قاعدة براحتها في بيتها، وامرأة أخرى جاية قاعدة معاها أو جاية تزورها زيارة. ما تقعدش بقى إيه تشوف، يعني تشوفها كده وتروح لزوجها توصفه، توصف المرأة دي لي، يحرم هذا الأمر، حرام. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم فتنعتها، تنعتها يعني إيه؟ تصفها، توصفها بالظبط كأنه ينظر إليها، كأن الرجل ده ناظر للست دي بالظبط، من كتر ما هي إيه وصفة، وصف دقيق للمرأة دي. يحرم، حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عشان كده بيقول لك اهو، كذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة فتصفها أمام زوجها. طبعا هنا ما يقصدش العورة المغرزة، لا، هنا ما يقصدش العورة المغلظة، العورة اللي هي ما بتبانش على الأجانب، أمام زوجها وأمام الأجانب، كما أنه لا يجوز أن تصف منها ما يجوز إظهاره أمام النساء. هنا بيقول لك إيه؟ إظهاره أمام النساء، لأن أنت ممكن أمام النساء بتتخففي من ثيابك، لكن طبعا ما يجوز أمام الرجال الأجانب أن أنت إيه تتخففي، لا، أنت بتلبسي إيه الحجاب الشرعي. طيب بيقولك، طيب بالنسبة للوصف من أجل الزواج، الوصف من أجل الزواج، دلوقتي أنت مثلا ابنك أو أخوك عايزين يتزوجوا، راح شاف المرأة اللي عايزة تتزوجها دي وشاف إيه زي ما بيقولوا الرؤية الشرعية، عجبته. طيب هل ممكن مثلا أن أمه وأخته يروحوا للمرأة ديت للبيت اللي هو عايز يناسبه ده ويشوفوا البنت على طبيعتها، يعني يشوف بقى شعرها، يشوف مثلا لابسه فستان، لابسه جيبه، وقاعده معاهم بالكيفيه دي، وهيشوفوها ويروحوا يوصفوها لمين؟ لابنهم اللي هو عايز ايه يخطبها. يجوز هذا الامر، بس ما ينفعش بقى ان انا اوصف البنت ليه اللي هو متقدم اليها، الابني اللي هو عايز يتزوجها او اخويا اللي عايز يتزوجها، بس ايه مش بحضر بقى ابوه، مش يبقى زوجي قاعد والعريس واقعد بقى اوصف انا، طب وزوجي ده هو اجنبي بالنسبه للبنت، لا، ما يجوز ان انا اوصف امامه، او اخوات العريس، لا، ما ينفعش، يحرم، لانهم اجانب عن البنت ديت، بس هوصف لمين؟ لابني اللي هو ايه اللي عايز يتقدم للزواج فقط. واخدين بالكم؟ انتبه للامور دي، ما ينفعش اخويا قاعد بقى دي بنت جميله واقعد بقى، لا، اخوك ده اجنبي وهو مش متقدم للزواج اساسي للبنت دي، او زوجك، واخدين بالكم؟ طبعا يحرم هذا الامر. طيب طيب بيقول لك حرمة، نقطة تانية بيتكلم عنها المؤلف، بيقول حرمة افضاء المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. طيب هنا الحديث بتاعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. طب هنا الإفضاء يعني إيه؟ حقيقة الإفضاء التلامس، ملامسة البشرة للبشرة، ان يكون المرأة والمرأة مرأتين، يعني امرأة وامرأة، وهم متجردين من الملابس ونايمين هما الاثنين، وثوب واحد هو اللي مغطيهم. لا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد، يعني ما ينفعش هما الاثنين يبقوا متجردين من الملابس ومتغطيين بثوب واحد كده ونايمين مع بعض، لا، يحرم هذا الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفضاء، اللي هي ايه؟ التلامس، ملامسة البشرة للبشرة، واخدين بالكم؟ سواء بقى كانوا متجردين تجرد تام او لابسين ثياب خفيفة او ثياب بسيطة جدا، بحيث ان برضو يعني يحدث ما بينهم ايه؟ تلامس وهم نايمين جنب بعض. ده الوضع ده يحرم، ده معناه الافضاء. طبعا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تفضي المرأة الى المرأة، وكذلك ان يفضي الرجل الى الرجل، في ايه؟ في الثوب الواحد، متغطين بايه؟ بملاية واحدة، متغطين بكبرتة واحدة، وهم على تلك الحال. طبعا ده يا بنات يحرم، ده الافضاء المحرم، اللي هو ايه؟ التجرد من الثياب او لبس ثياب خفيفة وهما الاتنين تحت ثوب واحد، ثوب واحد يعني متغطيين بحاجة واحدة. طيب، حكم وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها. هنا بيقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. يبقى هنا ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها، طبعا بيتها هنا يعني يقصد بيت الزوج، إلا هتكت ما بينها وبين الله إيه تعالى. طيب هنا بيقول لك دلوقتي ابتدت النساء بيضعوا الثياب، يعني بيقلعوا الثياب بتاعتهم في بيوت أجنبية، والبيوت ديت للأسف هم لا يأمنوا فيها من الفتنة. زي ايه؟ غرف القياس الملحقة بدور الأزياء اللي هي البروفة، ما تروحي تشتري مثلا فستان ولا عباية، بتخشي تقيسي في البروفة، أو محلات الكوافير، أو ما يسمى بصالات الرياضة والتخسيس، الجيم بقى والحاجات دي. طبعا بيقولك يعني أولا الأماكن دي أنت لا تأمني على نفسك فيها. ليه؟ لأني يعني ممكن يبقى في ناس بتتجسس عليكي، ناس متبعة العورات بتاعتك، في كاميرات مخبأة في زوايا غرف البروفة أو القياس ديت، عشان بيتم تصوير المرأة وهي في الوضع ده. بيقول لك طبعا هنا يعني ما ينفعش ان احنا ايه نروح الاماكن دي ونبتدي نتخفف من الثياب واحنا مش امنين على نفسنا، ان ممكن اجنبي يطلع علينا او كاميرات تصور او ان اجانب تدخل علينا واحنا ايه واحنا متخففين من الثياب. هذا الامر يحرم. طيب هنا في بقى شبهة، طب معنى كده ان انا يعني ما ينفعش مثلا اروح بيت ابويا ولا بيت اخويا ولا بيت عمي ولا خالي ولا بيوت انا اامن على نفسي فيها من الفتنة وان انا اتخفف من الثياب؟ قالك لا، خدي بالك بالنسبة او ايه بقى يعني اللي يجوز لي ان انا في المكان ده اتخفف من الثياب. هنا بيقول لك حاجة مهمة جدا، يعني ممكن يكون بيت الأب أو الأخ أو أحد المحارم، سواء بقى كان مثلا عم خال جد، دول يعدوا محارم ليكي. لو الأماكن ديت هم فعلا بيراعوا الحرمات، بمعنى إن أنا مثلا في بعض البيوت بيبقى بيوت الآباء أو الإخوة، بيت اخوكي او بيت اختك كمان، هما لا يراعوا الحرمات، تلاقي مثلا الباب مفتوح على طول، باب الشقة، واللي عايز يخش يخش. لو كان بقى بيت عيلة ممكن ايه تلاقي ابن العم داخل، ابن الخال داخل، ابن عمتك داخل، ما هو متربيين مع بعض والدنيا مفتوحة. لا، في الحالة دي لا، افضل بثيابي كما انا، افضل بالثياب بتاعتي زي ما انا، منتقب افضل بنقابي، انا لابسه الحجاب الشرعي افضل بالحجاب الشرعي، لان هنا انا مش امنه، ده ممكن اي حد ايه يدخل، ممكن اي حد يبص عليا من بره. يبقى هفضل بالثوب بتاعي. طب انا دلوقتي امنت، يعني انا في مكان امن وعارفه اني الناس اللي انا رايحه لهم دول سواء بقى كان بيت ابويا بيت اخويا بيت احد المحارم بتاعتي او بيت حتى اجنبي عني. افرضي انا رايحه مثلا لصديقه ليا، وصديقتي دي متزوجه وعندها اولاد كبار وعندها اخوات، ولكن هم بيراعوا الحرمات بيراعوا الحرمات، انا امنة من اطلاع الاجانب عليا او ان احد اجنبي يدخل علي وانا قاعده. يبقى هنا في الحالة دي ممكن ان انا ايه اتخفف من الثياب بتاعتي. يبقى هنا ايه في شروط، اولا امن من اطلاع الاجانب عليا، حد يبص عليا وانا مش منتبهة وانا متخففة من ثيابي، وكمان ان مفيش حد اجنبي هيدخل عليا وانا ايه وانا مع النساء. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى اذا هنا الحديث ده ايه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد ايه في البيوت اللي هي ايه لا تراعي الحرمانية، لا تراعي عدم دخول الاجانب على النساء، لكن طالما في امن وانا فعلا امنة في المكان ده ان حد يطلع علي او حد يخش علي، يبقى يجوز لي ان انا اتخفف. يعني شوفي برضو هنا المؤلف برضو مع اخذ الحيطة، سبحان الله. طيب هنا بيتكلم عن جزئية تانية، بيقول لك كذلك يصح ذلك في بيت الأجنبي الأعمى الذي لا يدخل أحد من الأجانب غيره. دلوقتي لو نفرض أن أنت رجل كفيف أعمى ومحدش بيخش البيت بتاعه ده من الأجانب، هو بس موجود هو وزوجته وعياله صغيرين، هل يجوز ان انا اروح عندهم واتخفف من الثياب؟ انا عارفه ان مفيش هنا اجنبي هيدخل عليا، رغم ان خدي بالك اهو في الرجل اهو، بس الرجل ده ماله، هو اجنبي يعني ولكنه كفيف. نعم يجوز. طيب ايه الدليل؟ قال لك اني فاطمه بنت قيس دي امراه من امرأة صحابية كانت متزوجة من عمر ابن حفص وطلقها، طلقها 3 طلقات. هنا يبقى ايه طلاقها البتة، يعني البتة يعني ايه طلقة بائنة، خلاص كده طلقها 3 مرات. واخدين بالكو؟ يبقى هنا ايه ملهاش لا متعة، ملهاش متعة، وهي لازم العدة بتاعتها يعني تخرج بقى خلاص من البيت وتسيب البيت. خدي بالك يعني لو الرجل طلق المرأة طلقة أولى أو طلقة تانية بتمكس في البيت كما هي ما بتخرجش، لأنه ممكن يردها، يعني بتعتد في بيتها لحد ما إيه ممكن إن هو يردها، أو لو ما ردهاش وخلاص العدة 3 قروء عدوا وما فيش ما لم يردها بعد، فخلاص بتخرج بتمشي خلاص كده الطلاق وقع. لكن هنا المشكلة ان هو طلقها الطلقة التالتة، خلاص كده واخدين بالكو الطلقة التالتة، يبقى لازم ايه هتخرج برا البيت. المرأة دي سبحان الله ما كانش ليها اهل في المدينة، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت للأمير المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم تشوف هتروح فين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي، لأن لازم ليها عدة، خدي بالك هي طلقة بائنة ولكن ليها عدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يعني 3 حيضات. طيب قال لها اعتدي في بيت أم شريك. أم شريك دي يعني كانت امرأة غنية من الأنصار، وكانت امرأة عظيمة النفقة، كانت فاتحة بيتها للضيفان. عارفين يا بنات اللي هو بقى فاتحة البيت كده للضيوف اللي تأتي، زي ايه عابر سبيل معدي وعاي وملوش مأوى او يعني مفيش طعام، فاتحة بيتها ايه اللي عايز يجي ياكل يجي ياكل، سواء بقى صحابة سواء عابر سبيل، فتح البيت لإيه للضيوف، كانت عظيمة النفقة في سبيل الله. اطعام الطعام بقى، واخدين بالكو؟ عارفين في بعض الكرة تلاقي ايه المضيفة، البيت مفتوح للضيوف، زي ما بنقول عابر السبيل، سبحان الله، فتحة تطعم الطعام لايه، للفقراء والمساكين واللي محتاج. بصي، عابر السبيل، ناس جاية من بعيد، سبحان الله، فتحة كانت عظيمة النفقة المرأة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي عنها، وبعد كده قال لها ايه؟ لا، تلك المرأة اللي هي ام شريك دي يغشاها اصحابي، يعني اصحابي رايحين جايين عليها، البيت مفتوح، فاعتدي عند ايه، ابن ام مكتوم، بلاش ام شريك، لان هي خدي بالك هي لو عند ام شريك البيت مفتوح، هي مش هتعرف انها ايه، تاخد راحتها، لان ده بياكل، ده خرج خلاص، خلص الطعام وخارج، ده هنا بايت، ده، واخدين بالكم يا بنات، البيت ايه، مفتوح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه، لا، اعتدي عند ابن ام ايه، مكتوم، فانه رجل اعمى تضعين ثيابك. هو رجل اعمى كفيف، وان انت تقدري ان انت تضعي ثيابك، يعني تاخدي راحتك في البيت عنده، لانه هو كفيف ومعاه زوجته ومعاه اولاده صغيرين، ومحدش بايه بيروح ويجي عليه، وهي كمان سبحان الله كانت من القبيله بتاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، اعتدي عنده، فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده، تقعدي ايه براحتك في بيته. يبقى اذا هنا يدل على ان الرجل الكفيف اللي تأمني في بيته من دخول الأجانب أو اطلاع الأجانب عليكي، ممكن ان انت ايه تتخففي في بيته، لو هو بقى طبعا يعني مش انت وهو بس، لا طبعا معاه زوجة، معاه أخته، مع المهم ان ايه مفيش خلوة. طيب، من قال لا تضع المرأة ثيابها عند عمها أو خالها؟ هنا في بعض العلماء ذهب إلى ان المرأة المسلمة لا تضع، يعني ما لا تتخفف من ثيابها عند عمها وخالها. طيب، أي، وقال بعض أهل العلم المرأة لا تضع خمارها ولا ثيابها عند خالها أو عمها. طيب ليه؟ قال لك أولا لأن ممكن إني عمها أو خالها يوصفها لبعض ابنائه، لان هو مثلا عايز ايه ابنه يتزوج الايه، بنت اخوه او بنت ايه، اخته. قال لك هيوصف بنت اخوه او بنت اخته. طيب، وايه تاني؟ قال لك عندنا الايه، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن. قال لك الايه ديت لم تذكر الخال والعم، يبقى هو يبقى لا يعد بايه من المحارم اللي انت ايه تتخففي من الثياب في بيته او امامه. طيب، ايه الرد على الكلام ده؟ اولا، النبي صلى الله عليه وسلم اذن، سمح لعم أمنا عائشة رضي الله عنها من الرضاعة أن يدخل عليها. عم أمنا عائشة من الرضاعة استأذن على أمنا عائشة أن يدخل عليها ويسلم عليها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، اللي طبعا يحرم من الرضاعة ما يحرم من إيه؟ من النسب. أهو يبقى إيه، النبي أهو سمح، يبقى اذا يجوز ان المرأة تتخفف امام ايه، العم والخال. طب بالنسبة للآية، قال لك ايوه، دلوقتي هو ما ذكرهمش لاني هم بمنزلة الاب، هو ذاكر الايه، الاب في الآية ديت، العم والخال بمنزلة الاب، فطالما ذكر الاب يبقى يندرج تحته العم والخال، يبقى يجوز للمرأة أن تتخفف في بيت خالها وفي بيت عمها، مفيش أي مشكلة. بس خدي بالك برضو إن هي تأمن إيه، إن مفيش أجانب يطلعوا عليها، لأن البيت العم أو الخال ده بيت إيه، بيت بيراعي الحرمات، مفيش حد يطلع ولا حد ايه هيدخل عليها من الاجانب. يبقى هنا يجوز المرأة انها تتخفف في بيت العم والخال لو كانوا ايه مع الشروط اللي احنا ايه وضعها العلماء من قبل ذلك، مفيش حد يطلع عليها من الاجانب ومفيش حد يدخل عليها من ايه من غير المحارم بتاعتها. طيب حكم دخول النساء الحمامات، حكم دخول النساء الحمامات، هنا بيقول لك بقى ويندرج تحت هذا الباب ايضا حكم دخول النساء الحمامات اللي بيسمى بقى دور التجميل، الساونا، المساج، التدليك، كل ايه الكلام ده بيندرج تحته حكم دخول النساء الحمامات. طيب هنا بيقول لك ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا ان نسوة من اهل الشام دخلوا على امنا عائشة رضي الله عنها، دخل نسوة من اهل الشام على عائشة امنا عائشة رضي الله عنها فقالت ممن انتن، انتم منين؟ قلنا من اهل الشام. قالت لعل كنا من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. كنا نعم. قالت اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام. يبقى اذا هنا في نهي عن دخول الحمامات اللي هي النساء بتتعرى فيها، حمام بقى التلات، الليزر في العورة المغلظة، ده يحرم، ده تنظر المرأة لعورة المرأة ولا رجل لعورة الرجل، يحرم هذا الامر. شوفي هنا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام. ايه الحمام ده؟ اللي هما بيتعروا في النساء مع النساء ويدخلنا بقى يعملوا حمام بخار، يدخلوا يعملوا مساج، يعملوا ساونا، يعملوا حمام مغربي، كل ده يحرم. كذلك الرجال مع الرجال، بس هنا طبعا هو بيتكلم عن ايه؟ عن حكم النساء. طيب هنا بيقول لك بعض اهل العلم اباحوا دخول الحمامات بس بشروط، وخدي بالك المكان ده انت لازم تكوني امنة فيه، المكان ده لازم تكوني امنة فيه، يعني انت عارفة صاحبة المكان وعارفة ان مفيش كاميرات ومفيش اطلاع اجانب والمكان امن، كل ده ان تأمن هذا المكان، فانما هو مكان اجنبي، خدي بالك ده مكان اجنبي عنك، لازم تكوني ايه امنة، والمكان ده انت لا تعلمين وده فيه خطورة، ولا سيما ايه بقى ده هتضع ثيابها، هتقلع ثيابها. كمان لو هي بقى المكان آمن ومفيش أجانب ومفيش كاميرات ومفيش تجسس، طيب تحترس كمان من النظر إلى العورات، من النظر إلى عورات الغير، وتحترس لنفسها من النظر الغير إلى عورتها، وان تتيقن ان هذا الموضع لا يحضر الرجال. يبقى اولا لازم هتغطي العورة المغلظة، وكمان لازم كل اللي متواجدين معاكي من النساء مغطيين العورة المغلظة من الركبة للسرة، من أسفل من السرة للركبة، ده متغطي. ومش متغطي بقى ألبس شورت ستريتش وأقول أنا كده متغطية، لأ، لازم لو شورت بالكيفية دي يبقى كاش مايو عليه، البسي جيب عليه، لفي نفسك كده ببشكير، لكن يبقى تكسيم العورة المغلظة يحرم، ما ينفعش. طب أنا مغطية نفسي ولابسة كاش مايو والعورة بتاعتي مش باينة والعورة بتاعتي مش متكسمة بالثوب اللي أنا لابساه، وغيري بقى لابس البيكيني أو عريان، طب أنا مالي، أنا مش هبص، يحرم يحرم إن أنت تكوني موجودة في الحمامات بالكيفية دي ومعاكي نساء بهذه الكيفية، يحرم. هنا اللي أباحوها أباحوها بشروط. أول حاجة إن أنت تأمني من اطلاع الأجانب أو إن الأجانب تدخل عليكي في المكان ده، يبقى لازم المكان ده أنا أكون إيه، واثقة منه، عارفة أصحابه بالظبط ومطمئنة تمام الاطمئنان. طب خلاص كله آمن وكله تمام، أنا ألبس إيه بقى؟ هغطي العورة من السرة للركبة في الحمامات، من السرة للركبة متغطي، سواء بقى لبستي شورت واسع أو لو لابسة شورت مكسم العورة بس مغطي من السرة للركبة، لازم تلبسي عليه زي ما قلنا كاش مايو، البسي جيبة، لفي نفسك ببشكير، لكن ما ينفعش يا بنات تكسيم العورة دي، ده يحرم يحرم. طيب انا هلبس كده، واللي معايا برضو، اللي معايا المتواجدين في نفس المكان لازم يكونوا لابسين اللبس ده، العورة من السرة للركبة متغطية وبشورت فضفاض واسع، ما ينفعش زي ما قلت انا ملتزمة بالزي او ان انا متغطية من السرة للركبة ولابسة لبس واسع، واللي معايا بالبيكيني او ان هما بقى ايه عراية كمان، لا يحرم هذا الامر. دي الشروط اللي وضعها العلماء عشان ايه تتواجدي في الحمامات ديت، واخدين بالكم؟ قال النووي قال: ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمامات، فيجب على من فيه ان يصون نظره ويد وغيرها من عورة الغير، وان يصون عورته من بصر غيره، الاثنين طبعا. ده كله بقى اذا كان حمامات سباحة اللي غالب فيها بقى انتشار العري، لا ما ينفعش، ما يلزمنيش المكان، وعدم الاحتراز من النظر الى العورات، لا عايز اروح مكان زي ده وانا مأمنة، يعني ما فيش حد يتخش ولا اطلاع، خلاص. طب حالي ايه جوه؟ حالي بالكيفية دي، حالي بالكيفية دي. هنا بيقولك: ما يجوز للمرأة اظهاره امام المحارم، ما يجوز للمرأة اظهاره امام المحارم، بيقول لك هنا: واما ما تظهر المرأة امام محارمها، طبعا غير الزوج، احنا الزوج قلنا لا، الزوج كده ايه يجوز ان يطلع على المرأة بايه حتى والعورة المغلظة كمان، لانه ده زوج، اسمها الاباحة المطلقة كما تكلمنا قبل كده. طيب المحارم بقى الباقيين اللي يجوز ان هم يطلعوا عليه، ايه المحارم؟ الاب، الاخ، الخال، العم، ابن اختك، ابن اخوكي، دول يطلعوا على ايه منك؟ هنا بيقولك بقى العلماء اختلفوا، منهم من قال: لا تظهر الا ما يظهر منها في المهنة والخدمة، يعني سيب المهنة بتاعتك انت بقى مثلا، وانت يعني بتشتغلي في البيت بترفعي الكم بتاع مثلا العباية اللي انت لابساها او الفستان اللي انت لابساه، يعني ايديكي كده بتبقى زي نص كم، ايه مثلا الفستان يعني لابسة العباية بتبقى مرتفع عن الارض بحيث مثلا ممكن نص الساق ده يبان، ايه ممكن تكوني شعرك باين وانت ايه بتنظفي في البيت، ده ثياب المهنة، ده بعض العلماء ذهب الى ذلك. طيب ومنهم من قال: لا تظهر امامهم الا، او لا تظهر امامهم الا رأسها، يعني كله هيبقى متغطي ما عدا ايه الراس، يعني شعرك بس اللي يبان امام المحارم. طب ومنهم من قال يجوز لها أن تظهر ما تظهره للمرأة المسلمة وتستر أسافل بدنها، يعني ممكن إن هي تظهر ما تظهره أمام المرأة المسلمة وتستر بس أسافل البدن، يعني الجزء اللي هو إيه اللي من تحت ده، من إيه السرة والركبة. طيب بيقولك هنا المحرم بقى، حسن يعني ممكن محدش يبقى عارف، هو الزوج. ها المحرم مين المحرم ده؟ الزوج طبعا، ده الزوج ده يعني زي ما بنقول إباحة المطلقة، وكل ما لا يجوز نكاحه من المرأة على التأبيد، وكل واحد لا يجوز أن يتزوج المرأة على التأبيد، يعني طول عمرها ما ينفعش أنه يتزوجها أبدا، الخال العم ابن الأخت ابن الأخ أخوكي أبوكي ابنك، دول لا يجوز المرأة أنه إيه أنه هي يتزوجها على التأبيد. أهو قال لك كالوالد والولد وابن الأخت وابن الأخ وهكذا. طيب بالنسبة للقول الأخير بيقول لك يدل عليه ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا تعلموا ان يعني الصحابة والتابعين كانوا دايما بيسألوا امهات المؤمنين عن يعني الخصوصيات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لان طبعا هي اللي شافت النبي هو بيغتسل، واخدين بالكم؟ فبيسألوها. هنا اخوها وابن اخوها دخلوا على امنا عائشة رضي الله عنها واخوها سألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو منصار. طبعا تعلموا من العام الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل بالايه؟ بالصاع. فدعت يعني طلبت ان يعني يأتوا اليها بصاع من ايه؟ من المي. طيب بإناء او يعني نحو منصاع، يعني قريب منصاع. فاغتسلت وافاضت على رأسها وبينها حجاب، يبقى حطت حجاب كده ستر ما بينها وما بينهم، وابتدت ان هي ايه تغتسل، توديهم كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وافاضت على ايه بعد ما اغتسل افاضت على رأسها وايه وبيننا وبينها حجاب. طيب هنا بيقول لك قال الحافظ ابن الحجر العسقلاني، ده اللي هو شارح صحيح البخاري، والقاضي عياض ده برضو من علماء السلف، ظاهر أنهما رأى عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحارم، لأنها خالت أبي سلمة من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، إنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم نظروا إليه، وإلا لم يكن لاختسالها بحضرتهما معنى. قلت إنما كان ذلك في إيه؟ في التعليم. طيب يبقى هنا يعني بيقولك إن هي يجوز للمرأة إن يظهر منها بعض أجزاء من جسمها، يعني الأعلى جزء الأعلى من الجسم ده يجوز، ولكن خذي بالك إحنا مش قاعدين بالكيفية دي طول الوقت، ولكن ايه يعني الامر زي ما بنقول يجوز هذا الامر، لكن طبعا الجزء اللي من تحت اللي هو بقى من السره الركبه لا، ده لا يجوز الاطلاع عليه. طبعا هنا بقى يقول طبعا والاولى بالمراه ان تستر جسدها حتى لو في حضره ايه محارمها. طيب هنتوقف، والمره القادمه نبدا ما يجوز للمراه اظهاره امام غير المسلمات. طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.